الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه أولي العزائم والهمم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الجلالين مع بعض الحواشي والفوائد، وكنا قد انتهينا إلى تفسير سورة الضحى. وسورة الضحى سورة مكية، وآياتها 11 آية، وهي السورة 93 في ترتيب سور المصحف الشريف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روينا من طريق أبي الحسن أحمد ابن محمد بن عبد الله ابن أبي بزة المقرئ قال: قرأت على عكرمة بن سليمان، وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبر بن عباد، فلما بلغت الضحى قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإن قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك. وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم ابن أبي بزة، وكان إماما في القراءات. وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم: يكبر من آخر والليل إذا يغشى، وقال آخرون: من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاء الملك فأوحى إليه: والضحى والليل إذا سجى، إلى آخر السورة، كبر فرحا وسرورا، ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، فالله أعلم. يعني لا نستطيع الجزم بصحة الخبر الوارد في هذا لما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: ولما نزلت كبر صلى الله عليه وسلم آخرها فسن التكبير آخرها، وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها، وهو الله أكبر أو لا إله إلا الله والله أكبر. إحنا نلاحظ دائما أن القراء هم الذين يهتمون بهذا، أما المحدثون فلا يصححون الحديث كما ذكرنا. والضحى وهو أول النهار أو كله، والضحى والليل إذا سجى أي إذا غطى بظلامه أو سكن. طبعا إذا هنا ظرف لمجرد الظرفية وليست إيه شرطية. والليل إذا سجى، سجى يعني سكن، وركد ظلامه ودام، ومنه يقال البحر الساجي ساكن، وطرف ساج أي ساكن، ويقال سج الميت تسجية مد عليه توبة. والضحى والليل إذا سجى أي غطى بظلامه أو سكن، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك يا محمد ربك. ودعك قرأ العمة بتجديد الدال من التوديع. طبعا العمة هنا مقصود بها إيه؟ عمة القراء، يعني جمهور القراء، مش العوام من عوام الناس، لا، العمة في هذا السياق يبقى إيه؟ عمة وأغلب القراء. قرأ العمة بتجديد الدال من التوديع، وهو مبالغة في الودع، لأن من ودعك مفارقة فقد بالغ في تركك. وقرئ بالتخفيف ما ودعك ربك وما قلى، من قولهم ودعه أي تركه. وفي الحديث لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو ليختبن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فاستعمل لفظة الودع أي الترك. ما ودعك ربك أي ما تركك يا محمد ربك، وما قلى يعني ما أبغضك. نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلاه. فقد أخرج شيخان وغيرهما عن جندب المجلي رضي الله عنه قال اشتكى أي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى. والمرأة هي العوراء أم جميل، واسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، وهي حمالة الحطب زوج أبي لهب عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن جندب البجلي رضي الله عنه قال أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. وما قلى يعني ما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى. طبعا كما قلنا ما ودعك ربك وما قلى، فالقلى يعني تركك عن بغض، وذلك ملاحظون فكلمة قلى فيها ترك لكن مع إيه؟ بغض ومقت. وذلك نفى التوديع فقال ما ودعك، لكن جه في البغض قال إيه؟ وما قلى، لم يقل وما قلاك، مع أنه في سياق نفيها لكن رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. وفي الحديث إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. وفي الأمثال إخبرهم تقلهم، يعني من خبر الناس قلاهم أبغضهم. وللآخرة من علم هنا وللآخرة خير لك من الأولى، لام الابتداء، اللام هنا لام الابتداء وللآخرة، فهي مؤكدة لمضمون الجملة. طيب وللآخرة خير لك من الأولى، خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى أي الدنيا. ولا سوف يعطيك ربك فترضى، اللام هنا أيضا لام الابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة المكونة من المبتدأ والخبر. فبما أن ولا سوف يعطيك ربك فترضى لام الابتداء، فهنا يتعين تقدير مبتدأ. يبقى في التفسير لابد أن نقول إيه؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى، نقول ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى، لأن لام الابتداء لابد أن تدخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وهي هنا موجودة مع الفعل ولا سوف يعطيك، واضح؟ فلذلك في التفسير نقول ولا أنت عشان تدخل على مبتدأ، ولا أنت سوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا. طيب ولا سوف يعطيك ربك في فن الإباء من البلاغة، ولا سوف يعطيك فن الحذف، ما الذي حذف؟ مفعول يعطي، مش يعطي يتعدى مفعولها. ولا سوف يعطيك هنا حذف مفعول يعطيك الثاني، مفعول الأول هو الكاف، يعطيك ماذا؟ حذفه تهويلا لأمره واستعظاما لشأنه، فإنه عطاء عظيم لا يقادر قدره، فليذهب الوهم في تخيله كله مذهب. ولا سوف يعطيك، ولم يبين يعطيه ماذا، لتعظيم هذا العطاء. ولا سوف يعطيك ربك فترضى أي ترضى به بهذا العطاء. يقول هنا الجلال المحلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. يعلق القاضي كنعان هنا على هذا القول، لأنه بالذات الصوفية عندهم كده انجذاب لحاجات معينة في التفسير ينجذبوا لها جدا، فيجوا يتشبثون بمثل هذا الحديث اللي هو لا أرضى وواحد من أمتي في النار. يقول القاضي كنعان لم يثبت هذا القول مرفوعا ولا موقوفا خلافا لما هو شائع، وقد أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ رضاه أن يدخل أمته كلهم الجنة. وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه موقوفا على ابن عباس بلفظ لا يرضى محمد صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار، وهذان الإسنادان غير ثابتين أيضا، ولكن الصحيح الثابت هو ما رواه مسلم والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى ابن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال أمتي أمتي وبكى، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، صلى الله عليه وآله وسلم، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذا هو الثابت، هذا في صحيح مسلم. أما أن الرسول عليه السلام قال حينما نزلت هذه الآية إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار، وواحد من أمتي وأمة مين بقى؟ الإجابة. وفي الحديث أيضا لا أزال أشفع يوم القيامة فأشفع حتى يناديني ربي أقد رضيت يا محمد فأقول أي ربي رضيت، صلى الله عليه وآله وسلم. نظم بعضهم هذا المعنى واعتبروا هذه الآية الكريمة من آيات الرجاء، أو هي أرجى آية في القرآن الكريم. يقول بعضهم قرأنا في الضحى ولا سوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. وقال آخر أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جمر اللظى نتقلب، لقد أرضاك الرحمن في سورة الضحى. ماشي، لا بأس. على أي الأحوال المسألة ليست بالرقة، برقة القلب المسألة أنه ثابت أن بعض أهل الكبائر من أمة محمد عليه السلام سيدخلون النار، وما أكد ذلك حدوث الشفاعة في حد ذاتها. فمسألة أن الناس بقى تقول يا بختنا بالنبي ويتمادون في المعاصي اتكالا على الشفاعة، وفهم هذه الآية أن الرسول لن يرضى وواحد من أمته في النار، كما أن الرحمة صفة كمال كذلك العقاب صفة إيه؟ عدل وحكمة، فأيضا فيها تتجلى صفات الجلال والحكمة. طبعا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي ترضى به بهذا العطاء. إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، ما ودعك ربك وما قلى، دل الاثنين منفيين، ثم المثبتين إيه؟ وللآخرة خير لك من الأولى، تاني ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا كلام مستأنف مسوق لتعداد أياديه ونعمه عليه، والغرض من تعدادها تقوية قلبه صلى الله عليه وسلم وتشجيعه على السير في طريقه التي اختارها الله، وهي محمودة العواقب. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني قس المستقبل على ما مضى، تأمل كيف أحسن الله إليك فيما مضى وسيحسن إليك أيضا فيما يأتي. ألم يجدك استفهام تقريري، يعني إيه؟ وجدك يتيما بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها، فآوى بأن ضمك إلى عمك أبي طالب، ووجدك ضالا فهدى. طبعا لابد هنا أن نقف عند كلمة وجدك ضالا، ووجدك ضالا هنا لابد من فهمها فهما خاصا. فالمقصود بهذا الوصف وجدك ضالا فهدى، كما يقول جلال محلي هنا، ضالا عما أنت عليه من الشريعة لا علم لك بها. فهذا هو معنى الضلال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأحسن ما قيل في معنى الضلال هو خلوه من الشريعة، يعني قبل إنزال الوحي، ضلا عن هذا الوحي فهداه بإنزالها إليه. فالمراد بضلاله كونه من غير شريعة، ولا يمكن أن يكون المراد بالضلال انحرافه عن الحق حاشاه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فضلا يبقى إيه؟ ضلا عما أنت عليه من الشريعة لا علم لك بها، فهذا امتنان بنعمة الوحي. أو ووجدك ضلا وجد قومك ضالين فهداهم بك، كيف يكون حائرا؟ ووجدك ضالا فهدى، أي هداك إليها وعلمك ما لم تكن تعلم. ووجدك عائلا فأغنى، هو بعض المفسرين حكوا أنه تاه يعني في مكة، ضل الطريق وهو صغير فرده إلى أهله، لكن هذا ضعيف بجانب هذا التفسير الذي يعني اعتمدناه. ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، يقال عال، عال يعني افتقر. طيب أما الأعال بقى، أعال بالهمزة، كثرت عياله، ذلك أدنى ألا تعولوا، يبقى أعال كثرت عياله، إنما عال افتقر. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أي أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها. فالغنى أساسا هو غنى النفس كما في الحديث، ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، ولكن الغنى غنى النفس، وهذا متفق عليه. فالأصح أن يقال بعمومه الغنى العالي الذي هو غنى النفس، وغنى بالمال أيضا مما فتح الله عليه به صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ ماله أو غير ذلك، وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره لفقره. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، لا تزجره لفقره. هو الحقيقة موضوع اليتيم من الموضوعات التربوية التي هي في غاية الأهمية، ورحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن شرع من الشرائع ما لو ووصى وبالغ في الوصية باليتيم في الكتاب والسنة، بما لو امتثله المسلمون لكان اليتامى أسعد الناس في الأمة الإسلامية. لو الناس امتثلت تعاليم الشريعة الشريفة في الوصاية باليتيم والإحسان إلى اليتيم، لكان اليتامى في المجتمع الإسلامي أسعد الناس على الإطلاق، لأنه لن يكون له أب واحد، وإنما كل المسلمين يكونون آباء له يرعونه. موضوع شائك الحقيقة، لأن اليتيم قد يتعرض لأنواع كثيرة من الإساءة أو الإهمال أو الإساءة بطريقة غير مقصودة. يعني ساعات ممكن اليتيم من شدة الشفقة عليه يفسدون شخصيته، يتربى أن يكون اعتمادي دايما، كل أموره مقضية، يخاف المربي أنه يكون حاسما معه أو لا يضربه أو لا يؤدبه مثلا بأساليب التربية المتنوعة شفقة عليه، وبالتالي يفسده، يفسده ولا يتحمل مسؤولية. فضابط معاملة اليتيم أن تربيه بما تربي به ابنك، كما تقسو أحيانا على ابنك لتربيه، كذلك اليتيم تقسو عليه، لكن مش انتقاما منه أو استضعافا له، وإنما إحسانا إليه كي ينشأ سويا ولا ينشأ شخصا مدللا لا يتحمل أي مسؤولية. فموضوع الرعاية اليتيم حقيقة من الموضوعات المهمة جدا والثرية في الشريعة الإسلامية. نرجو أن يأتي وقت نفصل الكلام فيها، لكن هذه إشارة يعني عابرة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا عام، ليس فقط في المال، وإنما السائل عن العلم أيضا. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك، النعمة هنا أعم من أن تشمل الدين والغنى والإيواء وما أفاء عليه من الغنائم وأتاح له من النصر، فهي نعمة عامة، كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والتحدث بها مندوب إليه لحفز الهمم ودفع النفوس إلى التأسي والاقتداء، كما في الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإظهار النعمة هذا صورة من صورة التحدث العملي بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثة، ثياب رثة وبالية، فقال له: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي أنواع المال؟ قال: من كل أنواع المال آتاني الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. أظهر نعمة الله، هذا تحدث بالنعمة، أظهر نعمة الله عليك، لا بنية المباهاة والفخر على الناس، وإنما بنية إيه؟ إظهار نعمة الله عز وجل. بعض العلماء قال إن يظهر النعمة حتى إذا يعني كان هناك فقير أو محتاج يعرف من مظهره أنه يمكن أن يعينه فيلجأ إليه ونحو ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث. نذكر بعض الفوائد من تفسير القاسمي وغيره. في تفسير قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك من فواضل نعمه في العقبة حتى ترضى. وهذه عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره صلى الله عليه وسلم وفي أيام خلفائه الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام، وفشو دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فهذه الآية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين، حيث أجمله ووكله إلى رضاه لحد ما ترضى، وسوف يعطيك ربك فترضى، إلى أن يحصل لك الإيه؟ الرضا. وهذا غاية الإحسان والإكرام. قال في المواهب اللدنية: وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار، أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار، فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم، فإنه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة، وقد ولع الحشوية بتقوية أمثال هذه الآثار المفترة تغريرا للجهال وتزيينا لموارد الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يجيبوا سيرة الحديث بتاع إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار، دائما يقولوا كلمة معروفة: يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا بختنا بالنبي معنى إيه؟ نعم، اللي احنا عايزينه هو مش هيرضى بقى ساعتها أن حد يدخل إيه؟ النار، لكن الرسول يرضى بما يرضي ربه تبارك وتعالى. ومثلها القصة المحكية، وإن كانت هذه القصص تمس القلوب أحيانا لما فيها من معاني التعلق بالرجاء في رحمة الله. يعني أذكر قصة شاب كان مسرفا على نفسه في المعاصي، وكان له عم كثيرا ما ينكر عليه ويحذره مغبة هذه المعاصي، ففاجأه الموت أو دخل في سياق الموت هذا الشاب، فجاء عمه وهو في النزع، فأخذ يقول له: ولم أكن أقول لك كذا، ولا تفعل كذا، وتب وافعل، وأخذ يوبخه. فقال له: يا عمي، لو أن القيامة قامت ووكل الله سبحانه وتعالى حسابي إلى أمي، ماذا كانت ستفعل بي؟ قال له: أمك طبعا لن تدخلك النار، أكيد حتدخلك الجنة. فقال له: فلله أرحم بي من أمي، بناء على الحديث المعروف: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. فهي معاني أحيانا بتكون يعني لها موضع، وأحيانا بيستغلها بعض الناس في الاغترار بالله سبحانه وتعالى، ده في حق اللي بتوب. لكن واحد يتمادى اعتمادا على أن الله غفور رحيم، واعتمادا على أن النبي لن يرضى واحد من أمته في النار إلى آخره، لا، ليست الأمور يعني إيه هكذا. أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هذه الآية الكريمة تكلم عنها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع إهام الاضطراب، فقال رحمه الله: هذه الآية الكريمة ووجدك ضالا فهدى، يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف، ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يمجسه، بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة. والجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى، أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، اللي هو إيه؟ الضلال بمعنى نسيان أو الذهاب عن العلم. وقوله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله عز وجل قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري، ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو معنى ووجدك ضالا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام. وقال عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي عن هذا الوحي. وقال عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربي. وقيل المراد بقوله ضالا ذهابه وهو صغير في شعاب مكة، وقيل ذهابه في سفره إلى الشام، والقول الأول هو الصحيح والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم. وأما السائل فلا تنهر، يعني أما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر، ولكن أطعمه واقضي له حاجته، أي لأن للسائل حقا، كما قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقد ذهب الحسن إلى أن المراد من السائل من يسأل العلم، فيكون في مقابلة قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، وهكذا قال ابن كثير أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. وأما بنعمة ربك فحدث، أي بشكرها وإظهار آثارها، فيرغب فيما لديه منها ويحرص على أن تصدر المحاويج عنها، وهذا هو سر الأمر بالتحدث بها. وفي الآية تنبيه على أدب عظيم وهو التصدي للتحدث بالنعمة وإشهارها حرصا على التفضل والجود والتخلق بالكرم، وفرارا من رذيلة الشح الذي رائده كتم النعمة والتمسكن والشكوى. أن بعض الناس تبالغ في إخفاء النعمة بالذات في مجتمعنا للأسف الشديد، خوفا من الإيه؟ من الحسد، بالعكس يظهر عكس النعمة، ففيها جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، فالشح رائده كتم النعمة. هو زي البخلاء اللي حكى عنهم العرب، يعني قصص طويلة أوردها ابن الجوزي في حكايات البخلاء. نعم الجاحظ، نعم الجاحظ ابن الجوزي برضه، اللي هو بيخافوا أنهم يوقظون النار بالليل لحسن حد يعرف ويجي يأكل، أو لو حد جه، يعني لهم حيل وأساليب كلها تدور حول كتمان النعمة حتى لا إيه؟ حتى لا يرد ضيف يعني فيكرم، أو كسرة التمسكن والشكوى، لأن هذا هو رائد البخل. قال بعض العلماء من عادة البخلاء أن يكتموا ما لهم لتقوم لهم الحجة في قبض أيديهم عن البذل، أحسن الناس تعرف أن معاهم فلوس أو نعمة فيبدأوا يطلبوا منه فيكتم حتى يبخل، فلا تجدهم إلا شاكين من القل. أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبذل ما آتاهم الله من فضله، ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من رزقه. فلهذا صح أن يجعل التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين، فهذا هو قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أي أنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير فأوسع في البذل على الفقراء، ووجدك عائلا فأغن، فكما ذقت أنت الفقر قبل وعرفت أحوال الفقراء وأتاك الله من فضله فأوسع في البذل على الفقراء. ليس القصد هو مجرد ذكر الثروة، مش المقصود حدث بنعمة ربنا وقعد قول بقى ده أنا معايا قد إيه وجبت إيه، لا المقصود أنك إيه تبذل للناس تعطيهم، مش ان انت تقعد تحسرهم. يعني يقول وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة، فإن هذا من الفجفجة التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عنه في امتثال هذا الأمر أنه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض، ولكن الذي عرف عنه أنه كان ينفق ما عنده ويبيت طاويا. وقد يقال إن المراد من النعمة النبوة، ولكن سياق الآيات يدل على أن هذه الآية مقابلة لقوله ووجدك عائلا فأغنى، فتكون النعمة بمعنى الغنى، ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة لقوله ووجدك ضالا فهدى، وقد علمت الحق في مقابله والله تعالى أعلم. وفي الحديث من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. نضيف بعض الفوائد أيضا فيما يتعلق بهذه السورة الكريمة، مثلا في بدع التفسير في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. الصوفية لهم تفسير غريبة شوية، يتيما يقول لك اليتيم هو من لا شيخ له، طبعا هي معنى الآية أنه نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام، مات أبوه وهو جنين فآواه الله عز وجل ورباه. قال الزمخشري ومن بدع التفسير أن بعضهم قال إن وجدك يتيما مثل قول العرب الدر الإيه اليتيمة فريدة، الفريدة التي ليس لها نظير، هذه من بدع التفسير. يقول ومن بدع التفسير أنه من قولهم درة يتيمة، وأن المعنى ألم يجدك واحدا في قريش عتيما نظير فأواك. قلت يجوز أن يكون من باب الإشارة، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عديم النظير في قريش، يبغض الأصنام وهم يعبدونها، ويجتنب قبائح الجاهلية وهم منغمسون فيها، وينشد معالي الأمور وهم يحبون سفاسفها، فهو درة يتيمة وسط معادن غير كريمة. وأشق شيء على الشخص وجوده بين ناس غير موافقين، فآواه الله إليه وآنسه بوحيه. أيضا في كتاب دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أياما لم يقم فيها لصلاته، فقالت له أم جميل امرأة أبي لهب يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد قلاك، لم أره قربك منذ كذا أو منذ كذا. فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أقسم سبحانه على أنه ما ترك نبيه وما أبغضه، وهذا من كمال عنايته في رد ما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى، يفيد ما أعد الله له في الآخرة من الكرامات والعطايا، ويفيد بدلالة الإشارة أنه صلى الله عليه وسلم يترقى دائما، أن الرسول عند ربي في حالة ترق دائم إلى الأعلى، لأن اللحظة الآخرة خير له من الأولى. قال الزمخشري فإن قلت كيف اتصل قوله وللآخرة خير لك من الأولى بما قبله، قلت لما كان في ضمن نفي التوديع والقلى أن الله مواصلك بالوحي إليك وأنك حبيب الله، ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه، أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل، وهو السق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله، وشهادة أمته على سائر الأمم، ورفع درجات المؤمنين، وإعلاء مراتبهم بشفاعته، وغير ذلك من الكرامات السنية. في حد عنده تعليق على قول الزمخشري ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته؟ نعم فضل قربت. نعم فضل أحسنت. لأن الزمخشري معتزلي طبعا، من أئمة المعتزلة الضلال ضلال المبينة، ولما يعني يفسر القرآن الكريم وتيجي آية مخالفة لمذهبه الاعتزالي فكان يلوي عنق الآيات ويحاول أن يصرفها إلى ما يخدم مذهبه، فبتنضح عقيدته السيئة تنضح عليه في التفسير كثيرا جدا. هذا أحد المواضع، أنه هنا بيذكر كيف أن الآخرة خير من الأولى للنبي عليه السلام وكراماته التي يعطيه الله في الآخرة، فيقول منها إيه؟ رفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته، يبقى الشفاعة هتكون فقط في إيه؟ للي دخلوا الجنة في إعلاء مراتبهم، وهذا أحد أنواع الشفاعة. لكن هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته في عدم دخول بعضهم النار وفي إخراج بعضهم الآخر منها، والزمخشري لا يقول بهاتين الشفاعتين لأنه معتزلي، وأهل السنة مجمعون على إثباتهما، ودلائل الكتاب والسنة المتواترة تؤيد مذهب أهل السنة. وأما بنعمة ربك فحدث، أمر له صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوه وليعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما، فالتحدث بالنعمة في حقه واجب، وفي حق غيره من أفراد الأمة جائز إذا أمن العجب والرياء. نختم بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه حول هذه السورة الكريمة، يقول بعد أن ذكر سورة الضحى، يقول إقسامه عز وجل على إنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه وإعطائه ما يرضيه، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو قسم له على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوة والمعاد، لأنما بيقسم على هذه النعم، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، فالآخرة خير لك الأولى إثبات إيه؟ المعاد. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كل هذا تعداد لنعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن تصديق الله لنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته، وهما الليل والنهار. فتأمل مطابقة هذا القسم، وهو نور الضحى والضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه. المقسم عليه إيه؟ ما ودعك ربك وما قلى، لم ينقطع عنك نور الوحي. فشوف القسم إيه والضحى، لأن الضحى الضوء بيأتي بعد الظلام، فكذلك إذا انقطع الوحي أو فتر فإنه ليس هذا نهاية الأمر، وإنما يأتي بعده أيضا استئناف أو تتابع الوحي. فهناك مناسبة بين القسم بالضحى وبين المقسم عليه، كما يقول هنا، يقول: فتأمل مطابقة هذا القسم، وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للحس وهذا للعقل. وأيضا فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا، لم يتركنا الدنيا ظلام على طول، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم، لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه، وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ، والجلالة التي على معانيها. ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه، فالتوديع الترك، والقلى البغض، فما تركه منذ اعتنى به وأكرمه، ولا أبغضه منذ أحبه صلى الله عليه وسلم. وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له مما قبلها، ثم وعده بما تقر به عينه وتفرح به نفسه وينشرح به صدره، وهو أن يعطيه فيرضى. وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته، وما يعطيه بعد مماته، وما يعطيه في موقف القيامة، وما يعطيه في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار، أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار، فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة، ثم يحد لرسوله حدا يشفع فيهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضى أن يدخل أحدا منكم النار على أن يدعه فيها، بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع في من شاء الله أن يشفع فيه، لابد من المشيئة، لكن لا أرضى، يعني معنى ربنا يقول له أخرج العدد المعين من النار فيقول: لا ما أرضى، مقتضى الكلام ده كده، لا ما أنا مش هرضى غير بأنك إيه ما تتركش ولا واحد من أمتي في النار. فهل هذا هو الثابت في الحديث؟ ولا هذا يليق من النبي عليه السلام مع ربه عز وجل؟ فمقتضى الحديث الذي يتوهمه الناس ويقولون إذن أن الرسول قال لما نزلت هذه الآية: إذن لا أرضى واحد من أمتي في النار، كأنهم ما يدخلوش النار أصلا. فطبعا هذا يتنافى مع حقيقة الشفاعة، أن الشفاعة في ناس أصلا حيكونوا دخلوا النار وفي ناس يدخلونها ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالله سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة، ثم يحد لرسوله حدا يشفع فيهم، ورسوله أعرف به وبحقهما أن يقول: لا أرضى أن تترك واحد من أمتي في النار. هل هذا الذي يحدث؟ لا، ده هو بإذن الله اشفع تشفع، يحد له حدا عدد معين فيشفع فيهم، بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع في من شاء الله أن يشفع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفع في غير من أذن له فيه ورضيه. ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه، وهدايته بعد الدلالة، وإغنائه بعد الفقر، فكان محتاجا إلى من يؤويه ويهديه ويغنيه، فآواه ربه وهداه وأغناه، فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر، فنهاه أن يقهر اليتيم وأن ينهر السائل وأن يكتم النعمة بل يحدث بها، فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين. قال مجاهد ومقاتل: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما. فأما اليتيمة فلا تقهر، لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى. وقال الفراء: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم، فغلظ الخطاب في أمر اليتيم، وكذلك من لا ناصر له يغلظ في أمره، وهو نهي لجميع المكلفين. ووجدك عائلا فأغنى. أجمع المفسرون أن العائل هو الفقير، يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، وأعالى يعيل إذا صار ذا عيال، مثل لبن وأثمر وأثرى إذا صار ذا لبن وثمر وثروة، وعال يعول إذا جار. وفي الآية ثلاثة أقوال: أحدها إنه أغناه بعد فقره، ووجدك عائلا فأغنى، وهذا قول أكثر المفسرين لأنه قابله بقوله عائلة، والعائل هو المحتاج ليس ذا العيلة. والثاني أنه أرضاه بما أعطاه وأغناه به عن سواه، فهو غنى قلب ونفس لا غنى مال، وهو حقيقة الغنى، كما يقول الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن الشيء لا به. فهذا أعلى درجات الغنى، غنى النفس. والثالث هو الصحيح: إنه يعم النوعين، فأغنى يعني نوعي الغنى، غنى القلب أغنى قلبه به وأغناه من المال. قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، قال أكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة، لا تنهره إذا سألك، فقد كنت فقيرا، فإما أن تطعمه وإما أن ترد ردا لينا. لذلك قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أهل. ليه مغفرة؟ لأن ممكن أنت تعتذر عن إعطاء الرجل صدقة، فممكن ينقلب عليك بكلام يؤذيك، إما بالإلحاح الشديد والإحراج، وإما بأن يعود بعدما كان يدعو لك ويمدحك وكذا وكذا، أول من تعطوش يبدأ إيه يؤذيك بالكلام بما شتم أو يعني آذاك. فهنا هذه هي المغفرة، يبقى قول معروف له مغفرة، أن السائل ربما صدر منه إلحاح أو نوع من الأذى، يطلب من في هذه الحالة إيه؟ المغفرة. نعم. فإما أن تطعمه وإما أن ترد ردا لينا. قال الحسن: أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك، ولكن طالب العلم. قال يحيى بن آدم: إذا جاءك طالب العلم فلا تنهر. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، نوعي السؤال سواء عن العلم أو المال. وأما بنعمة ربك فحدث، قال مجاهد: بالقرآن. وقال الكلبي: أظهرها. والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه، فأمره أن يقرأه ويعلمه. وعن مجاهد: حدث بالنبوة التي أعطاك الله. قال الزجاج: بلغ ما أرسلت به، وحدث بالنبوة التي آتاك، وهي أجل النعم. وقال مقاتل: أشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. والتحقيق أن النعم تعم هذا كله، فأمر ألا ينهر سائر المعروف والعلم، وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا. وفي هذا التحديث المأمور به قولان، ما المقصود؟ وأما بنعمة ربك فحدث. قول أول إنه ذكر النعمة والإخبار بها، فقول كقوله أنعم الله علي بكذا وكذا، قال مقاتل يعني أشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكر، كما في حديث جابر المرفوع من صنع إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثن، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور. فذكر أقسام الخلق الثلاثة، شاكر النعمة المثنية بها والجاحد لها والكاتم لها، والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها فهو متحل بما لم يعط. وفي أثر آخر مرفوع من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذا الحديث صححه أحسنه الألباني. القول الثاني إن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة، قال مجاهد هي النبوة، وقال الزجاج أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله، وقال الكلبي هو القرآن أمره أن يقرأه. والصواب أنه يعم النوعين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها من شكرها. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.